وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما تبعهم الإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجال مجال خير لنا وأن يكتب فيها أجورنا ويرفع فيها أقدارنا. وأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل واختار نية صالحة في مثل هذا المجال. فإنما الأعمال بالنيات وأحيانا كثرة تكرار العمل وكون يومي ينسى الإنسان اختبار النية الصالحة. والعلم إنما يراد به عبادة الله عز وجل. وحينما سئل الإمام أحمد أي عمل خير قال طلب العلم لمن صحت نيته. فلذلك الشيخ دائما يجدد النية لله عز وجل وأننا إنما نجلس هنا لوجه الله عز وجل وأننا إنما نجلس هنا طلبا للعلم وابتغاء لمرضات الله عز وجل وطلبا للتفقه. طيب وصلنا حفظكم الله باب صلاة التطوع. اليوم إن شاء الله ودنا ننهي المراجعة عشان نحضر الأسبوع الجاي إن شاء الله. فسنقرأ وكما اتفقنا الذي يجتهد إذا سهى الإمام ننظر إلى موضع السهو. بمعنى إذا سهى الإمام فقام للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد فماذا يجب على المأموم؟ أن يتبعه في ذلك كما تبع الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حين زاد ركعة حين قام ونسي التشهد الأول. طيب في موضع لا يجوز لك أن تتبع فيه الإمام وذلك أن يكون الإمام يصلي العشاء وقد قام للركعة الخامسة هل تتبعه؟ لا أنت متأكد أنه غلط يعني فتجلس وتسبح وتكبر. فإن أصر الإمام الموقف صحيح ما تفعل؟ تنتظره أي لأنه لا يجوز لك أن تزيد ركعة الآن هو متأكد أنه هو صحيح وأنت متأكد أنه أنت صحيح الجماعة كلها ما قامت فتنتظره وإن أن يأتي ثم تسلم معه. طيب تفضل يا شيخ. إيه تجلس لأنك لو قمت إليها ستكون أتيت بركعة جديدة أو ركعة زائدة. هو إنما يعذر لأنه جاهل هو كده حسب حسبة سريعة فظن أنه في الرابعة لكن أنت متأكد أنه في الركعة أنه في الخامسة كيف؟ هذا الموضوع لا تسبع الإمام فيه انتظر. بينما مثلا لو كان في التشهد الأول وقام الإمام ونسي التشهد الأول فهنا تلحقه. لماذا؟ أن الصحابة حينما سهل النبي عليه الصلاة والسلام وقام قاموا معه. بينما هناك لا لو زاد فإن زدت ركن جديد في الصلاة. خذ شيء هي والله مسألة وضح السؤال مشايخ. الحين السؤال يقول إيش؟ إنه إمام في الركعة الثالثة ما قرأ الفاتحة وقام إلى الركعة الرابعة فماذا يفعل؟ يلغي الركعة الثالثة صح؟ طيب إذا كان هو في صلاة المغرب فسيحتاج أن يضيف ركعة جديدة فيصبح كم صلى؟ أربعة. الناس لا يعرفون أنه ما قرأ الفاتحة فيظنون إيش؟ إنه سهى. والقراءة واجب على الإمام وهي تغني عن المأموم، فماذا يفعلون؟ صراحة ما يحضرني جواب، لكن ممكن تحتاج إلى مراجعة. هكذا العلم. حينما قرأ هل الصلاة زادت؟ هي في حقي ما زادت. أنا نسيت أم سهود. أم بعد صبعني ما جمع شكلي. إيه لكن النبي صوبهم، يعني ما قال لهم لماذا لم تجلسون، يعني بعد ما ذكر عليه الصلاة والسلام ما قال لهم طب ليش أنتم ما جلستم، أقرهم على فعلهم أنهم يلحقون الإمام. هنا مو موطن الشاهد، أنه لو كان فعلهم خاطئ لقال طب أنا سهوت، طب أنتم لماذا لم تجلسوا وتؤدون التشهد، لكن لما أقرهم دل على هذا هو الفعل الصحيح. سلمكم الله. لا لا لك أنا ما قرأ فيها شيء، من الله أعلم. ممكن لك الله أعلم، أنا صراحة ما أدري جواب. خلاص الركعة نسيت ركن، إيش الركن؟ خلاص تلغي الركعة هذه تعتبرها غير موجودة وتجعل التي بعدها هي مكانها. الثالثة هي كانت باعتبار الركعة ملغية صح؟ لكن لو جعلنا الركعة الثانية هي مكان الأولى، الثالثة الصبح كم رقمها؟ اثنين. الركعة الثانية تقرأ فيها وتجهر، إذا أجهر فيها خلاص؟ اقرأ يا من اقرأ؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على رحمه الله تعالى. لا صلاة التطوع هي على خمسة طرق، باب صلاة التطوع يا شيخنا. سيدنا أبو الذي قال ابن عمر عن عمر تعالى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر حتى تنام. صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأتى المؤذن صلى ركعتين وهما أمتنا ويستحب. طبعا سنة الفجر كما ذكرنا هي آكد السنن الرواتب، وهي السنة التي حتى المسافر في السفر لا يتركها. طبعا الشيخ يقول يستحب تخفيفهما لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كما تقول عائشة كان يصلي قبل الصلاة، حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ هذا دليل على إيش؟ أنه عائشة ما تدري هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة لشدة الإيجاز الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك طب السنة الرواتب هي أفضل باعتبار أن البيوت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقام فيها الصلاة ولا تترك كالمقابر لا يصلى فيها، ولأنه أدعى للإخلاص. طيب فضل. طب لو تعارض أنه أنا يا أصلي في البيت سنة الرواتب أو مثلا يا أصلي في المسجد أو ما حستطيع أصلي في البيت فاضطر أتركها، ماذا يفعل؟ يصلي. طيب وكذلك ركعتي المغرب يعني كذلك في التخفيف وفعلها في ليش؟ فعلها فين؟ في البيت. طيب ممكن إيه؟ مثلا زي مثلا حالنا احنا ندرس المعهد فنصليها هنا. طيب تفضل. واصلوا ما بين صلاة العشاء والفجر واصلوا ركعة واكثر 11 ركعة وادنى الكمال ثلاثة. ايش معنى ادنى الكمال؟ ايش معنى ادنى الكمال؟ يقولك ادنى الكمال أقل شيء يعني يقول لك الكمال أن تصلي الوتر أكثر من ركعة. طب الكمال من 3 إلى 11، أعلى مراتب الكمال 11 وأقلها 3. ما في إشكال. حينما سئل ابن عباس رضي الله عنه سم أي ولو بركعة ولو بركعة، لا هو أدنى الكمال 3. لذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما سئل عن أنه سيدنا معاوي صلى الوتر بركعة قال ذاك فقيه، يعني أن الوتر أيضا يصلى بركعة واحدة. وهذه أيضا قاعدة جميلة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصفت أمي عائشة فعله عليه الصلاة والسلام أن أحب الأعمال إليه أدومها وإن قل. هذه منهج تربية حتى في منهج العبادة، أن الإنسان يبدأ بالأقل. أراد أن يعود نفسه على صلاة الوتر لا يبدأ مثلا ب11 لأنه ما لسه ما اعتاد إليها، يبدأ يصلي يعني يجعل له حد لا ينزل عنه، خاص أنا لا أترك 3 ركعات أوتر فيها، والله في يوم فتح الله عز وجل علي ووجدت من أنس العبادة أجعلها ولو إن شاء الله 20 ركعة ما في إشكال، لكن هو حد أنا لا أنزل عنه. لأن الشخص قد يكون يبدأ في العبادة فيقول بس أنا أريد كل يوم أن أصلي مثلا 20 ركعة، يأتي في يوم يصلي 20 بعدها 20 بعد سيف التخفيضات 15 10 20، يتعب يترك الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم تركه، خلاص ترك. وذلك أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يصوم تدرج معه، قال صم في الشهر 3 أيام، قال إني أقدر على أكثر من ذلك، قال صم في كل أسبوع 2 و5، قال إني أقدر أكثر من ذلك، حتى وصل وهو النبي يسأل إلى صم يوم وأفطر يوم. فكذلك العبادة، الإنسان يبدأ بأقل ثم يزيد يزيد يزيد حتى يجعل له ورد كامل ما يتخلف عنه إلا لسفر أو مرض أو حاجة. طيب كمل. التطوع المطلق هي الصلاة التي ليس لها اسم. أنت لو صليت بعد العشاء 3 ركعات هذا إيش اسمه؟ وتر. صليت الساعة 9 ركعتين هذا إيش اسمه؟ إذا نويت الضحى فهي الضحى. إنما التطوع المطلق هي الصلاة التي ليس لها اسم، تطوع هكذا تصلي بين المغرب والعشاء. هل في عبادة معينة؟ لا، تصلي بعد العشاء، تصلي بعد الظهر، هذه كلها تطوعات مطلقة. فالشيخ يقول تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك وإن ناشئة الليل. وقول النبي أفضل الصلاة صلاة الليل. طيب فضل. والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثلنا. يقول الشيخ النصف الأخير أفضل من الأول، يعني صلاة الوتر كلما أخرها الإنسان حتى يدرك السحر كانت أفضل من الصلاة في بداية الليل. لكن لو كان الشخص يعرف من حاله أنه لا يقوم إلا بعد الفجر، هل يوتر قبل أن ينام؟ هذا هو الحزم، وهذا الذي كان يفعله عدد من الصحابة. كيف؟ أيه هو ما يأمن، هو سينام ويقول أنا أشوف نفسي هل أقوم ولا ما أقوم، فتمر عليه ليالي لا يصلي الوتر. لماذا؟ لأن كل مرة يقوم يجد نفسه قد أذن الفجر، فيأخذ بالحزم ويأخذ باليقين فيصلي قبل أن ينام. النبي صلى من كل كما تقول عائشة من كل صلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى وتره إلى السحر، لكن أقل ركعة صلىها ما أدري صراحة ما مر علي والله، لكن النبي صلى من كل اللي صلى من بداية الليل وصلى من نصف الليل صلى من آخر الليل. إيه لكن هو الشيخ يقول كم أقل عدد الركعات صلىها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم ركعة؟ في حديث ولا تفيدنا إذا في حديث؟ إيه إحنا متفقين إنه ما زاد، إحنا نريد الأقل. هل أحد وقف على نص؟ فأنه هذا يفرض أنه ما صلى من أقل من ذلك. أنا ما وقف على النص، الذي يقف على نص يعني يفيدنا في ذلك. طبعا في الحديث، حديث أبي ذر عند الترمذي، أن مسلم قام في الليل كامل بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادي، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية عظيمة، يعني تبين كمان غنى الله عز وجل. طب احتمال ممكن تكون ركعة السابعة وقام فيها، أو تكون ركعة الأخيرة وقام فيها، ممكن هي ركعة واحدة وقام فيها، يعني كل احتمالات تحتاج إلى نص في هذا المسألة. السحر آخر الليل هو السدس الأخير من الليل، قسم الليل إلى ستة يكون هو آخر الوقت. طيب تفضل تفضل شيخ. وإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. بواحدة. تقول شيخنا انه ما له، انه الوتر ما له عدد، او هو سبب الحديث يعني يوضح المقصود. حينما كان مسلم جالس على المنبر حديث ابن عمر، قال: فدخل رجل قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني أنها لا تؤدى مثلا بأربع أربع ركعات، ولا تؤدى مثلا بصورة ثلاثية ثلاثة ثلاثة، إنما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنها تؤدى ركعتين ركعتين ركعتين. والذي يحسب المسألة يعني النص هذا يعني يحتمل، لكن الذي يحسب المسألة هي نص عائشة رضي الله عنها أن مسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة بأبيه وأمي وجهه. طيب الضرب الثاني، فإذا كشفت كما ذكرنا أن صلاة الكسوف إما تؤدى جماعة وإما تؤدى فرادى، وفرادى يدخل فيها النساء، فلذلك إذا حدث الكسوف أو كسوف يعني يخبر الشخص أهله بأنه يمكنهم أن يصلوا في بيوتهم ويمكن أن يصلوا في المساجد. طيب فضل. طبعا دليل الصلاة الاستسقاء خطبتها قول أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد. طيب ويكثر فيها من الاستغفار. طيب وإن خرج معهم أهل الذمة، يعني أردنا أن نستسقي فجاء النصارى واليهود قالوا نريد أن نخرج معكم، فقال ما يعني لا يمنعهم، لكن ينفردوا عن المسلمين، لا يكونون معه في نفس المكان. نحن نصلي مثلا في هذا العمود، هم يصلون في ذلك أو في تلك المنطقة. طيب الضرب الخامس، طبعا الجامع بين كل هذه الصلوات اللي ذكرناها هو ماذا؟ أنا كل تطوع سجود التلاوة هذا جاء في الاختبار صحيح؟ عدد سجدات التلاوة 14 في الحج منها 2. طيب تفضل. الفرق بين المستمع والسامع ما هو شيء؟ ما الفرق بين المستمع والسامع؟ أتراني؟ المستمع والسامع إيش الفرق بينهم؟ هاي شيخ المستمع والسامع إيش الفرق بينهم؟ إيش الفرق بينهم؟ والسامع هو الذي يسمع. ها هاي شيخ الفرق بين المستمع والسامع ما هو؟ الشيخ يقول إيش؟ يقول ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ففيهم فرق بينهم لكن ما هو الفرق؟ أنا يا شيخ لا أبو الشيخ أنا يا شيخ الفرق بين المستمع والسامع ما هو؟ الظاهر كلهم تعرفونه صح؟ هاي يا شيخ إيش الفرق بينهم؟ فرق النية. ها؟ والسامع؟ طيب ايش الفرق بينهم؟ طيب خلاص الظاهر كلكم عرفتوها. طيب ماشي كمل ما عليك يا سلام. المستمع هو الذي يقصد السماع. انت تجلس اقول لك يا اخي اقرا لي سوره البقره وتقرا البقره وانا استمع اليك ثم ياتي موضع سجود فنسجد سويا. بينما السامع لا هو شخص مر علينا في الحلقه وسمعنا نقرا فهذا لا يسجد. كيف هذا الفرق بين المستمع والسامع؟ طيب ويكبر اذا سجد واذا رفع ثم يسلم. يعني شخص اذا اراد اي اذا اراد يكبر يقول الله اكبر. نعم المذهب عندنا يكبر. طبعا سجود التلاوه صلاه فلو كانت صلاه ماذا يشترط لها؟ يشترط لها الطهاره. فلو كان انسان غير طاهر فانه ايش؟ لا يسجد. ويشترط لها ايضا ايش؟ استقبال القبله. فلو كان غير مستقبل القبله فانه يستقبل ايش؟ القبله. طب هل الحائض تسجد سجود التلاوه؟ لا لا انت تسجد سجود التلاوه بناء على ان سجود التلاوه صلاه. هذا هو الذي اختاره المذهب. لكن قول الثاني ان سجود التلاوه ليست بصلاه فانه يجوز للحائض ويجوز لغير مستقبل القبله ويجوز لغيرهم كلهم ان يسجدوا سجود التلاوه. طبعا الفرق بين سجود الشكر وسجود التلاوه ان سجود التلاوه ياتي عند موضع الشكر او موضع التلاوه. أما سجود الشكر هو سجود بسبب النعم أو بسبب تجدد النعم. طبعا كلنا في نعم. يعني كوننا الآن جالسين في الحرم هذه نعمة كبيرة. كوننا في صحة نستمع حواسنا تعمل قلوبنا آلاتنا كلها تعمل هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. فلو كان السجود لهذه النعمة سيبقى الإنسان طول عمره ساجدا. لكن المقصود بسجود الشكر هو عند تجدد النعم. يعني شخص يخبر أن أتاه ولد هذه نعمة جديدة فيسجد. شخص أخبر مثلا بأن ولده نجا من الهلاك فإنه يسجد. هذه موضع سجود الشكر. ما في إشكال لك لا توتر من الأول. طيب باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها من يقرأ؟ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي 5: 1 بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الموضع الأول بعد الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح. بعد طلوعي حتى ترتفع قيد الرمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف. إيش معنى تتضيف؟ هاي شيخ إيش معنى تتضيف؟ تضيف معنى تبدأ في الغروب. يعني هذه الشمس أمامك صح؟ أول ما تبدأ هكذا يغيب القرص هذا معنى تضيع. طيب طيب قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت، قال في هذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. هذه أول صلاة يجوز للمرء أن يصلي فيها صلاة في وقت النهي. أوقات النهي يا مشايخ لا يتطوع إنسان فيها في الصلاة، يعني لا يجوز لأحدنا الآن أن يقوم فيصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه وقت نهي. لا يجوز أن أصلي مثلا قبل صلاة الظهر، هذا وقت نهي. لكن في صلوات تجوز في هذه الأوقات. أول صلاة فضل يا شيخ إعادة الجماعة إذا قيمت، إذا قيمت وهو في المسجد. يعني واحد من الشباب صلى صلاة العصر في منزله ثم أتى الحرم فاكتشف أن في الحرم ما توى مقام الصلاة، هل يجلس في الركن هنا لوحده أم يقوم فيدخل مع الناس؟ طيب هو لو دخل مع الناس أليست هذه الصلاة في حقي نفل؟ إلا نفل. أنا صليت العصر في منزلي ثم أتيت الحرم، الصلاة الواجبة علي أنا أديتها، فلو دخلت مع الإمام ألا يكون تطوع؟ تطوع صح؟ إيه، لكن هذا لك هذه الصلاة مستثناء، مستثناء من أوقات النهي فيجوز له أن يصلي. لا لا خلاص ديك انقضت. لا لا ما ينفع يا شيخ، الصلاة تؤدى من البداية، يعني أنت منذ أن تؤدي العمل تنوي نيته. فأنا أصلي العصر ما ينفع بعدين أجي الحرم أقول لا والله ذيك الصلاة ما نسبتني أنا أعيد سأصلي مرة أخرى. لا، أنت أديت من العمل من البداية بنية فعلى ما صليت. أي أنت ستصلي النفل هنا مرة أخرى. يعني ممكن تكتب لك أجر نفل أو تطوع، ممكن ممكن، لكن هو صلاها خلاص ما يقدر يعيدها مرة أخرى. لكن ممكن يؤجر أجر النفل تطوع مطلق، أجر أنه صلى في الحرم والصلاة في الحرم تضاعف. طبعا طب هذا سؤال جميل. الشيخ يقول انه شخص صلى العصر وجالس يقرا قران ثم دخل رجل فصلى لوحده فاراد هذا ان يتصدق عليه فيصلي معه، هل يدخل معه؟ ها نعم يدخل معه، لحديث النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد صلاه الفجر قال من يتصدق على هذا، فقام ابو بكر وصلى معه. طيب ايضا ايش عندنا؟ ركعتي الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طب أيضا إيش عندنا؟ الصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة بلا خلاف، يعني كل علماء مجمعين أن صلاة الجنازة تصلى في وقت النهي. حنا نصلي بعد صلاة العصر على الجنائز صح؟ مع أنه هذا وقت نهي، لكن الجنائز مستثناء، لأنه لو بقيت الجنائز ماذا سيحدث فيها؟ تعفن ويصير فيها مشقة، أنه الجنازة العصر كلها اجتمعت بعد المغرب فيحدث على الناس مشقة. لا بعد المغرب، قبل المغرب أي قبل في أوقات ضيقة، يعني منذ أن تبدأ الشمس في الغروب خلاص هنا يكره أن تصلي على الجنازة. ليش؟ هذا وقت كم يعني منذ أن تبدأ الشمس في غياب القرص إلى أن يغيب كامل كم يأخذ هذا الوقت؟ ها. أي منذ أن تبدأ الشمس يعني القرص يبدأ بالغياب، يعني هو بدأ بالاختفاء إلى أن يتكامل الاختفاء كم يأخذ وقت؟ يعني هو وقت بس يسير يمكن الجنازة أن تبقى فيه ولا تتعفن. لكن أي لكن مثلا زي العصر بين أذان العصر وأذان المغرب ساعتين أحيانا ثلاث ساعات فيكون وقت طويل، فأنا لا يصلي على الجنازة مباشرة. لا تحية المسجد لا تصلى، أي على المذهب لا تصلى، لا لا تصلى في أوقات النهي. يعني الحنابلة لا يرون، لماذا؟ لأنها من النفل فقط. هذه الصلوات التي ذكروها هي التي تصلى في أوقات النهي: إعادة الجماعة، ركعتي الطواف، الصلاة على الجنازة، قضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهم بعد الفجر وبعد العصر. اي هذا قول الحنابلة. القول الثاني لا انها تصلى, وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ يقول لا تصلى السنن او تصلى تحيه المسجد لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا احنا لنا بالكتاب, الكتاب ما تصلى. طيب اتفضل. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر, ويجوز القضاء المفروضات في جميع الاوقات. طبعا الشيخ يقول وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها بعد صلاه الفجر وقت نهي, اليس كذلك؟ لكن يجوز المرء ان يقضي ايش؟ سنه الفجر. سنه الفجر قبليا بعديه؟ قبليه. فاذا صلى الانسان السنه القبليه او استيقظ الانسان فاذا في الامام قاعد يصلي, فبعد الصلاة يجوز له أن يقوم فيصلي ركعتي الفجر. وحتى بعد العصر. يجوز أن يصلي سنة الظهر. سنة الظهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة رضي الله عنها فصلى فقال يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهاهما هاتان فقضاهما صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. قالوا يجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات, يعني لو استيقظ الإنسان فإنه يصلي الواجبة. طيب من يقرأ يكمل؟ فوضى بلا نأتي إليك. طيب أبشر. باب الإمام. روي أبو مسعود البردي رضي الله عنه أن روى أو روية؟ إيش الفرق بينهم؟ يا سلام. ممكن أيضا. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم في كتاب الله. ها؟ وصلت انتهي حسن؟ 30. طب باقي 5 دقائق نستطيع. تفضل. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إيش معنى أقرأهم لكتاب الله؟ أعلم أحسنهم قراءة. أقرأهم لكتاب الله أي أحسنهم قراءة. إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن. فإن كانوا في الهجرة سواء فإن كانوا في الهجرة عندكم؟ ما في. إيش بعدها؟ أجيب. طيب ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس ولا يجلس على تكرمته الا باذن. طبعا هذه من المواضع المختصه ان الشخص قد يكون ايضا غير حافظ القران او قد يكون مثلا شخص عالم حاضر في منزلك, فايهما حق بالامام؟ العالم وصاحب البيت. صاحب البيت هو حق بالإمام إلا أن يأذن له. وذلك قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته. إيش تكريمته؟ المكان المخصص, سريره مثلا أو جزء من منزله لا يجلس فيه إلا بإذنه. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولا يؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم حدث نفسه ولم يعلم المأمومون حتى سلم فإنه يعيد. هذا باختصار أنه الشخص إذا كان عليه مثلا جنابة أو عليه حدث فإنه لا يصح أن يكون إماما. طيب لو نسي شخص صلى ونسي أنه عليه حدث هل تصح صلاته؟ نعم. يا شيخ نعم. أنا صليت وأنا علي حدث ونسيت، ما حكم صلاتي؟ لا يا شيخ الصلاة لا تصح. عندنا مسألتين، إذا صلى وعليه نجاسة وهو ناسي، وإذا صلى وعليه حدث وهو ناسي. إذا صلى الشخص وعليه نجاسة وهو ناسي فصلاته إيش؟ صحيح. لكن إن صلى وعليه حدث ولم يرفعه الحدث وصلى وهو ناسي فصلاته غير صحيح، باطلة. خلاص؟ طيب ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصلي. كيف؟ إيه تذكر يعني وضح. طب إيش هو الحدث عشان نستذكر أول معلومة؟ ما هو الحدث؟ وصف معنوي يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة ونحوها. كيف يقوم هذا الوصف فينا؟ إما أن إما أكرمك الله ببول أو غائط أو أكل لحم إبل أو نوم أو مس امرأة بشهوة. إذا فعل الإنسان أحد هذه الأفعال فإن عليه إيش؟ حدث. هذا حدث كيف يرتفع؟ بالوضوء. إنسان أكل لحم إبل خلاص؟ ماذا أصابه؟ حدث. قام فصلى وهو ناسي أن عليه حدث، هل صلاته صحيحة؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة، بخلاف الشخص الذي كان في ثوبه نقاط من البول وصلى وهو ناسي، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. لابد أن تفرق بين المسألتين. طيب المسألة تقول ولا تصح الصلاة خلفه من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه، هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيده وحده. صلى بنا الإمام بعد الصلاة التفت إلينا قال أيها الناس إني قد نسيت أن أتوضأ، هل نعيد كلنا وهو يعيد لوحده؟ هو يعيد لوحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون معه قياما. طيب من يشرح المسألة هذه؟ أول شيء قال قال ولا تصح خلف تارك ركن. هاي السنة يعني شخص لا يستطيع أن يؤدي أحد أركان الصلاة فلا يصح أن نجعله إيش؟ إماما. كشخص مثلا أصيب في قدمه فلا يستطيع أن يقف، هل نجعله إمام يا شيخ؟ لا نجعله إمام. استثنى الشيخ رجل واحد هو لا يستطيع أن يؤدي هذا الركن لكن مع ذلك جعلناه إيش؟ إماما. هو مين؟ يقول إمام الحي. إمام الحي هذا فوق واحد إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، يعني إمامنا في المسجد دخل المسجد مع عكاز، إيش بك يا فلان؟ قال أنا والله سقطت على قدمي ووضعوا لي جبيرة. فهذا هل يجوز أن نجعله إماما؟ ننظر هل هو إمام الحي؟ هو إمام الحي. هل هذا الكسر له أمل أن يشفى منه؟ نعم له أمل أن يشفى منه، فهذا يجوز أن يصلي بنا. ونحن ماذا نصلي؟ نصلي وراءه إيش؟ جلوسا. طب لو جاء إمام وعافانا الله قد قطعت قدمه، هل يوم من الأيام سيستيقظ ويجد أن قدمه نبتت مرة أخرى؟ هو مرض لا يرجى برؤه، خلاص. هل نجعله إماما؟ لا نجعله إماما. يقول إلا أن يبتدئ قائما. دخل الشيخ وصلى وهو واقف ثم في الصلاة ماذا فعل؟ تعب وجلس، هل يجوز أن نصلي وإحنا جالسين؟ لا، دام ابتدأنا الصلاة وإحنا وقوف فلا ننتقل إلى الجلوس. ايوه هو أدى الركن وهو واقف لكنه تعب فانتقل إلى الجلوس، لكن لو ابتدأ الصلاة وهو جالس فإننا نجلس معه. طيب نكمل بعد الصلاة عشان من أراد يذهب للحمام أو الوضوء. ما في إشكال. إمام الحي مريض مرض لا يرجى برؤه، ندعي له. بس الإمام الحي ناطر أمر، لا ما أخذ ما يصلي. يعني مثلاً مرض أصابه إعاقة عافانا الله وإياه، هذا لا يستطيع أن يأتي بركن الصلاة والقيام. يا أخونا الطالبين أنا حاضر في الصلاة. الحين أخرج الحمد لله. ما حد ابو عباس ايش معاه خميسي ما الاولى الثانيه اليوم ليش اليوم